ذكر له علامة على البر وعلامة على الإثم. فالأمور أيها الإخوة، المسائل على قسمين. قسم يأتي ذكره وقد اشتهرت أدلته من القرآن والسنة، أو من القرآن أو من السنة، فيأتي المفتي فيذكر الأدلة على ذلك، يذكر الأدلة على ذلك، يقول قال الله تعالى كذا، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، فلا عبرة حين ذلك بما يختلج في النفوس، لا عبرة، فالحق بأدلته، الحق بالأدلة. وهنالك مسائل ليس عليها دليل من القرآن بالنص أو من السنة، ولكن فيها استنباط، وقد يختلف فيها العلماء على أقوال. فإذا سأل السائل قال له بعض أهل العلم كذا، وقال له بعض أهل العلم كذا، فأيهما يقدم ويرجح؟ هنا هذه المسألة. بل وقد زاد الشر في هذا الزمان، حتى تنصب بالفتوى من لا يحسن ذلك ومن ليس له بأهل، فكل يفتي في مسائل الطلاق، في مسائل عظيمة لو جبل عليها عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، أو لجمع المهاجرين والأنصار كما فعل ذلك في مواقف رضي الله عنه وأرضاه. ويأتي بكل سهولة هذا الأخ البسيط فيفتي في المسائل ما يحل به الحرام، أو يحرم بذلك الحلال، فعمت البلوى بالانطلاق والتوسع في الفتوى، عمت البلوى والله يا إخوة. ومن يرى ذلك يجد عجبا، يجد من اشترائي وتجرؤي من لا يحسن ومن لم يضبط ومن لم يؤهل، حتى أوقع الناس في حيرة. ففي مثل هذا لا يحل للمسلم أن يأخذ مثل هذه الفتوى وإن صدرت، ممن صدرت لا يحل له أخذ هذه الفتوى. إذا تلجمت في الصدر الشك وظهر في النفس الإنكار، لأن الحق له نور يا أخوة تعرفه القلوب وتطمئن له النفوس كما في هذا الحديث. فإذا صدرت الفتوى ينبغي على المسلم أن يحتاط لدينه في مثل هذا، فيما لم يأتي به نص يحتاط لدينه، ويعمل حديث الحسن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بعض يقرأ بعض دع ما يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا من اختيار، هذا من اختيار. اليوم الناس وبلا شك المقصود من هؤلاء، وكرهت أن يطلع عليه الناس، من الناس هنا؟ أهل الفضل، أماثل الناس، أهل العدل. أما الناس لربما اليوم إذا اطلعوا عليك وأنت على حق وعلى هدى لربما عابوك، لربما عابوك، وقد ينكرون عليك، ينكرون عليك ما هو حق وما هو سنة، ينكرون. فلا عبرة بهذا الإنكار، وإنما المقصود إنكار أهل الخير والصلاح. ثم يا إخوة، يعني هذا هو المعيار، المعيار أهل الحق والصلاح، وإلا اليوم الناس لا يجرون يجهر المغني ينجر بغنائه، صاحب الباطل يجهر بفسقه وبسباقه وبفسوقه وبكلماته البليهة ولا يستحي بل يشر أمام الناس. ليسوا هؤلاء ليسوا هم المرادون، وإنما المراد هم أهل الخير وصلح جعلنا الله وإياكم منهم. وما كره الاطلاع عليه مما هو يستقبح، مما يستقبح، لأن المخلص أيضا يكره اطلاع الناس على عمله حتى يكون إيش؟ حتى يكون أعون الإخلاص. ما يريد اطلاع الناس على ما يعمل من صلاة وصيام وحج وزكاة وبر وصدقة وكذلك الأعمال الخير الأخرى، لا يحب اطلاع الناس لأن هذا قد يذهب أجر هذه الأعمال. فالمؤمن كذلك يعني قد لا يحب بعض الناس أن يطلع الناس عليه وهو في حالة هي ليست حراما وهو يأكل، لا يحب أن يطلع عليه الناس وهو يأكل، ولذلك يأكل في السوق، لا يحب أن يطلع عليه الناس. ليس هذا المقصود، ما مما هو يستقبح في شأن الدين، مما هو يستقبح من أمره، مما يترتب عليه إثم، يترتب عليه إثم، هذا هو المقصود. فهنا في هذا الحديث أدب جم، وكذلك علامة طيبة على الخير، علامة طيبة على الحق وعلى الباطل، على البر وهو جماع الخير، وعلى الإثم الذي جماع الشر، قد يعرف بإنكار النفوس والقلوب. ولذلك بعض الناس ينكرون بعض الفتاوى اليوم تصدر في تحريم الربا مثلا، وقد لا يكون عند هؤلاء الناس علم يكفي، لكن هذه النفوس يا أخوة رجل الله فيها الفطرة التي بها قد تعرف الحق جملة وتعرف الباطل جملة، فإذا جاءت فتوى تخالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم تنفر من اطلاع النفوس، النفوس الخير والصلاح تنكرنا. فالبر ما ايش؟ حسن الخلق، حسن الخلق. وفي ذلك ايها الاخوه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عرفه، كما قلنا البر ماذا؟ كلمه جامعه لكل اعمال خير، لكن هنا قيد بايش؟ حسن الخلق، كما في الحديث الحج عرفه. هل عرفة يعني وقوف في عرفة وكل الحج؟ لا، لكن من أعظم أو أول أركان الحج هو الوقوف بعرفة، والله تعالى سمى صلاة الفجر ماذا؟ وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذا لأهمية الأخلاق الفاضلة، لأهمية الخلق الحسن. ولذلك قال البر حسن الخلق، وليس المقصود أن حسن الخلق هو كل البر، لا، لكن لأهمية حسن الخلق سمي البر به. وحسن الخلق أيها الإخوة، خلق الحسن هو كما عرفه الحسن، الخلق الحسن كما عرفه الحسن البصري رحمه الله تعالى حيث قال هو بذل الندى، بذل الندى، بذل معروف وخير، وكف الأذى، كف الأذى عن الغير، كف الأذى عن الغير، وطلاقة الوجه، وطلاقة الوجه. فهذا أيها الأخوة علامة بارزة وقيل غير ذلك في الخلق. والأخلاق الفاضلة أيها الأخوة مهمة، وهي مهمة بمكان، ولذلك سمي البر كله بماذا؟ سمي البر كله بالخلق وحسن الخلق، فقال البر حسن الخلق. الخلق هي أقوى درجات، لكن الحسن يعني أحسن الخلق، أن يبلغ الإنسان درجة الإحسان في الخلق، هذه أعلى درجات، لأن لا يواجه حتى من أساء إليه يقابله بماذا؟ بالإحسان. هذه درجة رفيعة من حسن الخلق، أسأل الله تعالى أن يجملني وإياكم بها. قال وفيه كذلك، يعني هذا علم من أعلام النبوة في حديث وابصة رضي الله عنه، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال بلى يا رسول الله. من أدرى؟ الله تعالى وحده. فهذا علامة من علامات النبوة، حيث واجه وابصة رضي الله عنه لما جاء يريد أن يسأل عنه، فقال له البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك المفتون. يا إخوة، الفتية الباطلة لا تصير الأمر حلالا، انتبهوا. يا بعض الناس من قبل يقولون حط الراس عالم واطلع من سالم، ما تويجي، ليس هنالك في الشريعة هذه الكلمة. في مسائل الطلاق، في مسائل النكاح، في مسائل البيوع، في كل مسائل حلال وحرام، ليس هنالك من هذا. الحق بدليل. طيب، الذي يقول شيئا لا بد ان ياتي بالدليل، ولا يشترط الدليل ان يكون من الكتاب والسنه، من القياس، من الاجماع، ان تكون الفتوى مستنده الى دليل، ولا ينحصر الدليل كما قلنا لاخوه بالدليل من القران والسنه، من القياس. تاتي امور حادثه جديده مستحدثه تحتاج إلى فتوى، من أين نأتي؟ لا نجد في كتاب الله تبارك وتعالى لها شيئا، ولا نجد عليها دليلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرجع الناس إلى القياس، يرجع الناس إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب، استصحاب البراءة الأصلية. هناك أدلة يعني مهمة عند أهل العلم، فلا بد أن تكون يعني كلام أهل العلم لابد أن يكون مستندا إلى دليل. فالفتوى الباطلة إنما هي تجريم وتأديم لصاحبها فقط، كما في حديث الذي أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال من أفتى بفتيا أو من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتى. هي مجرد يعني إثم وتتعلق برقبة صاحبها، وإلا هي لا تحل حراما. يعني لو إنسان جاء إلى المفتي فقال يا شيخ أنا طلقت زوجتي وأن كنت غضبان جدا بحيث لا أشعر بنفسي، ماذا يقول له المفتي؟ يقول له لا يقع الطلاق، أليس كذلك؟ لكن إذا كان هو على غير هذه الحالة، كان هو يعني غضب عنده ولكن غضب بسيط يستطيع أن يمسك نفسه، هل هذه الفتوى تجيز له إرجاع زوجته أو تحله زوجته؟ ما تحله زوجته ويقع الطلاق، ولو أفتى ذاك الذي هو فعلا يعني هو دائم الفتوى، لكن السائل قد غضب، فالفتوى لا تصير الأمر حلالا، لا تصير الأمر حلالا. ولذلك قال: وإن أفتاك المفتون، هذا المفتي الحق، المفتي الحق الذي تأهل والذي بلغ رتبة الاجتهاد والفتوى، أما إذا أفتاه لا يسمون مفتين. الآن بعض الناس يعني حتى مع يعني بعض الناس يسألون، يتصل وقد أفتاني جيراننا وصلي في الجامعة في مسألة الطلاق، والله يعفو في مسألة الطلاق، والله هذا الأخ معلم في المدرسة يدرس الدينية وأفتاني في كذا، وتسمع يعني الهول الحقيقة في هذه المسائل. فينبغي الاحتياط وينبغي اتقاء الله تبارك وتعالى وعدم التساهل والتهاون في مثل هذه القضايا، وعلى العبد ان يتقي ربه جل وعلا وان يعلم ان الفتوى الباطله لا تصير الامر حلالا. والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. طبعا الحمد لله في الحديث لا تزال الطائفة من أمتي على الحق المنصورة، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يقول الإمام النووي هذا فيه دليل على أنه لا يخلو زمان من أزمنة الأمة، من أزمنة الأمة من مجتهدين يعني مفتين يفتون. هناك العلم من يفتي، وقد يكون الإفتاء إفتاء مطلق يعني هذا للمجتهدين مجتهد مطلق، وقد يكون فتية محددة في بعض المسائل، يعني يفتي في مسائل طلاق دون غيرها، يفتي في مسائل دون غيرها. هذا يقال عنه الاجتهاد المقيد، والاجتهاد هناك الأول اجتهاد مطلق. والله أعلم.